التاء في قوله جئت وعلى حرفين يا عبد الله. ناء جئتمونا. طيب صح. الشبه المعنوي في ثلاثة أبواب. عبد الملك. نعم. نعم. وفي اسم الشر. نعم. واسم الاستفهام. واسم الاستفهام. طيب أحمد، الشبه المعنوي في اسم الاستفهام مثل متى؟ اسم الاستفهام ما الذي يشبهها معنى من الحروف؟ لا لا، الهمزة، همزة الاستفهام. وإن شئت تقول هل أيضا. ما الذي يشبه متى الشرطية من الحروف؟ إن الشرطية. أحسنت. ما الذي يشبه اسم الإشارة؟ اسم الإشارة. هنا اسم إشارة، لكن ما هو الحرف الذي يشبهها في المعنى؟ إيش؟ الأل؟ الأل ما خبرناها إلا السيارة، سيارة أل. هل الذين تمحلوا من النحات؟ ما نريد التمحل هذا. نعم منصور. ها؟ قالوا إن العرب لم تضع حرفا للإشارة كذا، لكن من واجبها أن تضع، إلا أنها أهملت هذا الواجب، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه كذا. طيب الخلاصة. طيب الذي يشبه الفعل الحرف في النيابة. مثل كأسماء الأفعال. يا رار الشاب، ما أشبه الحرف الافتقار؟ الأسماء الموصولة. نعم. المؤلف يقول الصدع والصلة احترازا الافتقار عارضا. ها؟ مثل لا ها لا، هذا سبحان مفتقر الى غير جمله. نعم. طيب افتقار لا تقرب الصلاه الى وانتم سكارى، هذا عارض. او افتقار النكره الى صفتها الفعليه. طيب وإذا أردنا أن نستخلص الأبواب التي تكون مبنية فكم هي؟ كم هي وما هي؟ الدخل ما نعم ستة. وما هي؟ اسماء الإشارة. نعم. اسماء الشرط. نعم. والموصولة. الأسماء الموصولة. نعم. ضاع زكي بالضمائر. قالها قالها سبحان الله، ما قال اسماء